قال ومن ذلك قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى. الحمد لله الآن درس اللوم على الاعتقاد. انتهينا من كتاب الواجبات المتحتمات وغيرنا هذا الدرس إلى كتاب لمعة الاعتقاد. لمعة بماذا أولا؟ كيف؟ حاضر جزاك الله خير. الله يحفظه ويحفظ عم شوق. عزك الله. قال قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. هنا فيه إثبات صفة الاستواء لله عز وجل وصفة العلو لله عز وجل. وعلو الله عز وجل علو قدر وعلو قهر وعلو ذات سبحانه وتعالى. فلابد أن يعتقد الإنسان. بعض الناس ربما يقول بأن الله في كل مكان. والله عز وجل يقول في كتاب الكريم أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر. قال الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده. وهذا علو قهر لله سبحانه وتعالى وعزة قهر له. فأمنتم من في السماء. وكذلك سيأتينا حديث الجارية قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قال في السماء. قالت قالها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. اعتقها فإنها مؤمنة. فنأتي صفة الاستواء أحد هذه الأشياء. كذلك صفة بماذا الاستواء. سئل مالك عن هذه الآية ما معنى قوله الرحمن على العرش استوى. قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ونقل هذا الأثر عن أم سلمة في مستدرك الحاكم وفي مقام. لكنه ثبت كذلك عن ربيعة الرأي شيخ مالك ثبت عنه الأمر أنه سئل عن الاستواء فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وذلك نحن نؤمن بأن قوله تعالى ليس كمثله شيء ينزه الله عن المثيل وعن الشبيه في أي أمر وهو السميع البصير مع إثبات الصفة التي أثبتها ربنا سبحانه وتعالى بماذا المرسل. خالف في هذه المسألة الأشاعرة وكذلك أيضا الجهمية وغيرهم. منهم من نفى الصفة بالكلية ومنهم من قال أن الاستواء بمعنى الاستيلاء استولى أي الرحمن على عرش استولى. وردهم بماذا استدلوا بقول الأخطل وهو قوله في الشيء قال استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. وقالوا هنا استوى بمعنى استولى بشر على العراق. وهذا الكلام يرده أهل اللغة قالوا ليس بالصحيح من عدة وجوه. الوجه الأول أن الذي أن الأخطل من المولدين الذين لا يحتجوا بشعرهم وكان نصرانيا. ولذلك يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية في اللامية وإذا استدل يقول قال الأخطل يأتي ليس عنده دليل إلا أن يقول قال الأخطل. فنقول إذن الاستواء كما جاء بمعناه في اللغة ليس هذا أحد معنيه الاستيلاء. هذا أولا الأخطل. ثانيا الذي في ديوان الأخطل كما قال ابن القيم استولى بشر على العراقي وليس في استوى بالله. استولى بشر عراقي وغير سيف ولا دم مهراق. ولذلك تغيير اللام استوى زيادة هذه اللام عدها العلماء من المنكر كحال اليهود عندما قيل لهم قولوا حطة قالوا حنطة. ابن القيم في نهايته ماذا قال؟ قال أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواني. كذلك الجهمي قيل استوى فأبى وزاد اللام للنكران. نون اليهودي ولام جهمي هما في شرع رب العرش زائدتان لم تكن من عند الله عز وجل. استوى قال استوى. فنحن نقول الاستواء معلوم على وارتفع لكنه في حق الله لا نعلمه نحن كيفيته يعلمه الله ربنا سبحانه وتعالى. من أين أخذنا هذا؟ من عدة آيات في القرآن. جاء الرحمن عز استوى في سبع آيات من كتاب الله عز وجل ثم استوى العرش ثم عرش استوى كلها ثابتة بهذا الأمر استوى سبحانه وتعالى. فيكون استواؤه معلوم سبحانه وتعالى استواؤه بماذا معلوم لكن الكيفية مع مجهولة بالنسبة لنا. والاستواء هو العلو والارتفاع، وكان عرشه على الماء. جاء يعني أبو سبحانه وتعالى جاء في الأحاديث أن الله عز وجل خلق ظلمة، وبين الظلمة والأرض ظلمة مسيرة 500 عام، ثم بعدها بحر، وعرش الرحمن فوق هذا كله، وعرش الرحمن فوق هذا كله. وأول ما خلق الله اختلف العلماء هل العرش قبل أم القلم، وأكثر أقوال أهل العلم على أن العرش قبل القلم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب، قال اكتب وهو كائن إلى قيام الساعة، قيل هذه أولية أمر. بعدما خلق أول ما أمر بالله عز وجل به أن يكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، ما هو كائن إلى قيام الساعة. إذن اختلفت المذاهب في هذا الباب، فذهب الجهمية والمعتزلة والأشاعر بعضهم إلى نفي الاستواء بالكلية، وبعضهم إلى تأويل الاستواء، فقال الاستواء بمعنى الاستيلاء، وهذا كلام مردود كما ذكرنا في اللغة وكذلك في الشرع، ولا يعرف عن أحد من اللغويين في القديم وفي الحديث أنه استعمل كلمة استوى على استولى. استوى بماذا؟ إلى أنها استولى. وهم القاعدة المعروفة عند الأشاعرة، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيه. هذه بالنسبة للقاعدة التي معه يذكرها في جوهرة التوحيد صاحب كتاب الجوهرة، يقول في هذا الباب. إلا أن الأمر كما ذكرنا الله عز وجل أخبر عن نفسه بأنه استوى على عرشه، فيجب علينا أن نؤمن بهذا الأمر. وهذا أحد أدلة الاستواء التي أدلة العلو لله سبحانه وتعالى. فقال الرحمن على العرش بماذا استوى، وقوله آمنتم من في السماء، صفة العلو آمنتم من في السماء. الله عز وجل يتحدث مع الكفار، الكفار يؤمنون بأن الله عز وجل في السماء، هذا إيمان، كما جاء عن عمران بن حصين بن حصين عندما أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له كم إلها تعبد، قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال إذا أصابك ضيق فلمن رغبك ورهبك، قال للذي في السماء، قال دع الذي في الأرض واعبد الذي في السماء. فهم كانوا يعتقدون هذا، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، فسيقولون لله عز وجل. فلذلك الله عز وجل يخاطبهم آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، يعني أنتم لستم أول من خسفت به الأرض، فغيركم خسف بهم، فكيف يقع أمنكم أن تخسف بكم. نحن ماذا أخذنا به؟ أخذنا به بأنه أن الله سبحانه وتعالى في السماء بهذا القول. وفسرت السماء هنا السماء بالعلو، آمنتم من في العلو، وهنا في ظرفية، هل أن الله عز وجل في السماء؟ لا، قال العلماء ليس هذا المقصد منه. والسماء كل ما علاك فقد سماك، ممكن نقول هذا السقف هو السماء، الآن سماء المسجد لونها أبيض، فكل ما سماك علاك فقد سماك، وهذا في اللغة يسمونه السماء. والسماء تسمى الآن أمنتم من في السماء، المقصود به فوق السماء، وحروف الجر تتناوب، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم ولا أصلي بنكم في جذوع النخل، على جذوع النخل المقصود به، وليس المقصود به داخل جذوع النخل، ولذلك العلماء قالوا حروف الجر تتناوب، وليس المقصود به في السماء أي أنها ظرف. وكما يقول كثير من البدع أن أهل الحديث يقولون حشوية، أي جعل الله عز وجل محل للحوادث، وهذا كلام ليس بصحيح. نقول نحن أن السماء هنا المقصود به العلو، آمنتم من في العلو أن يخسف بكم الأرض، فإذا هي تمور أنتم السماء أدوس عليكم حاصبا فستعلمون كيف نجيه. فإذا نقول هذه الأدلة أخبر الله عز وجل نفسه عن ذلك. أيضا كذلك في قول فرعون يا هامان ابني صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، كان موسى عليه السلام يخبره بأن الله في السماء، فهو من باب التهكم يقول يا هامان ابني صرحا علو حتى أصعد فوقه وأنظر في السماء إله موسى، هذا الذي يخبر عنه. نحن أخذ منه العلماء قالوا بأن الله في السماء، والله عز وجل يقول وهو الله في السماوات، يقول ابن جرير وهنا وقف صحيح وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، في الأرض سبحانه وتعالى بعلمه يعلم سرنا وجهرنا وما نحن فيه، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. فنقول إذن هذه الآيات تبين بأن الله سبحانه وتعالى في السماوات بائن من خلقه عز وجل، وأفضل بماذا؟ السماء كما أخبر عن نفسه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الذي في السماء تقدس اسمك. ربنا الذي في السماء تقدس اسمك، هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأنه يدعو ويقول بهذا الدعاء: تقدس اسمك. الشاهد منه: ربنا الذي في السماء، ربنا الذي في السماء. وقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم، رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهم من الأئمة. هذا من حديث معاوية، من حديث معاوية أن أتى بها بجارية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله. فالرسول أراد أن يمتحنها لأنه ضرب هذه الجارية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يمتحن هذه الجارية، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. لماذا يا إخواننا؟ لأن العتق حتى في الكفارات ينبغي أن يكون للمؤمنين، كما قال ذلك: فتحرير رقبة مؤمنة. فلما استدل بها، لما قالت بأن الله في السماء، وكذلك قالت بماذا؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم دل على ذلك على إيمانها، فقال: اعتقها فإنها مؤمنة. إذن قول القائلين كالأشاعر الذين يقولون بأن الله في كل مكان، هذا قول ليس بصحيح، وإنما هو بماذا؟ مردود عليهم بالأدلة الثابتة من وصف الله عز وجل. أي ذلك كذلك في قوله تعالى: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد الإنسان. وهذه الحكمة يا إخواننا، الإنسان إذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. إذا ركع قال: سبحان ربي العظيم. أذل شيء هو الركوع لله عز وجل. فلذلك الإنسان لما يكون في أذل موقف لابد أن يذكر العظيم سبحانه وتعالى ويعظم ربه عز وجل. وأسفل شيء أنه يضع أنفه في التراب بربي عز وجل ويعترف له بالعلو. لذلك لما جاءوا بعض يعني أهل الانحراف البدع مثل ابن سبعين، كان يسجد ويقول: سبحان ربي الأسفل، يريد أنه يغير هذا المعنى. سبحان لماذا ربي الأسفل؟ يريد أن يثبت هذا، لماذا؟ لأنه لا يريد أن يثبت صفة العلو لله عز وجل. وهذا لا شك بأن فيه شيء من المناقص والنقص لله عز وجل، فلا يوصف بهذا، وقد يؤدي الإنسان إلى الكفر. أن يصف الإنسان بماذا؟ بأنه الأسفل، ويريد أن يثبت بأن الله في كل مكان. وهذا الأمر لا شك بأنه مردود كما ذكر بالكتاب وبالسنة وبإجماع السلف، أنه أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، فلا يعرف عن السلف أحد بماذا من قائلين بهذا الأمر. فقوله هنا: قال للجارية: أين الله؟ السؤال بأين الله رده الأشاعر، واختلف وحاول أن يعلم هذا الحديث مثل كوثر أعلم هذا الحديث بأحد عشر علة، وكلها مردودة لا يصح فيه شيء. الحديث ثابت في مسلم نص، ومنها قال: جاء إلى جارية، والجارية في العادة أنها ما تفقه شيء هذه، فلما نظر فيها بأن فقهها ليس بعميق ولم تعرف، فأقرها عند ذلك وقال له: اتركها في حالها. هذا بعد ما ضعف الحديث، يقول: لو سلمنا بصحة الحديث لقلنا هذه ليست من العلماء حتى تسأل هذا السؤال. نقول: لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما أقرها إلا وشاهد إليها بالإيمان إلا لأسباب، بعد خاصة بعد السؤال الذي أوقعه بماذا لهم. فذهب الأشاعر إلى أنه لا يجوز السؤال بأين، أين الله. ونقول: ما رددتموه قد قاله صلى الله عليه وسلم وسألني. فالنبي قد سأل لما قال: أين الله للجارية؟ فقالت: في السماء. هو سأل، إذن لا يمنع هذا السؤال، والسؤال يكون في واضح: أين الله؟ فقالت: بماذا؟ بماذا في السماء؟ قال: اعتقها فإنها مؤمنة، شهادة لها بالإيمان إلى بعد السؤال. ثم قالها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فكأنها بمثابة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد بماذا رسول الله. ثم ماذا أول بالنسبة إلى بعضهم يقولون، يعني بعض الناس يقول بأن الله عز وجل لا يحوي شيء، وهذا لا نختلف فيه، وأن الله ليس محلا للحوادث، ليس محلا للحوادث، وهو بائن من خلقه عز وجل كما أخبر هو في كتابه. لكن بعضهم يقول: قولكم هذا لازم بأن الله يكون محلا للحوادث. نقول: لا، هذا ليس بلازم، ليس بماذا بلازم. نحن نقول بأن الله بائن من خلقه، لكن الله هو الذي ذكر هذا الشيء، فنحن نبقى واقفون على النص الذي ثبت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا نزيد على ذلك، وهذا ما أجمع عليه الصحابة لا خلاف بينهم في هذا الأمر، وكما ثبت عن العباس رضي الله عنه لما جاء في قوله تعالى بعضهم قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان ثم ينبيهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. قال إذن الله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. قال ابن عباس يقول في هذه الآية ابتدأها بالعلم، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم ثم ينبيهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. قال ابتدأها بالعلم وختمها بالعلم، لأن الله سبحانه وتعالى المقصود به بعلمه معهم، المقصود به ماذا؟ بعلمه معهم سبحانه وتعالى. فما يكون من نجوى ثلاثة إن الله عالم ما بينهم من النجوى، وأربعة وخمسة وهكذا، فكلها في علم الله عز وجل. لا أعلم، يعلم السر وأخفى عز وجل، يعلم السر بماذا وأخفى. فإذا نقول نستفيد من هذه الأحاديث والآيات بأن الله عز وجل في السماء على العرش استوى، نجمع بين الأمرين، أن الله في السماء على العرش استوى، والسماء كما ذكرنا هو العلو والارتفاع. وكذلك أيضا يجوز السؤال بأين، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية في هذا الأمر، ثم أيضا وهو شهادة لها بالإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال من لرغبك ورهبك؟ قال الذي في السماء. قال فاترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. هذا الحديث أخواني على ماذا دل هذا الحديث؟ دل على أن الله في السماء، فقال اعبد الذي في السماء ودع الذي في الأرض. كذلك ما حديث قال ألا تؤمنوني وأنا أمين من في السماء، يخاطب الصحابة. وقوله صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم في السماء. إذن هذه الأحاديث كلها متكاثرة، والمقصود بها ربنا سبحانه وتعالى، وليس هناك دليل، بل الذين يقولون بأن الله في كل مكان هم الذين جعلوا الله محلا للحوادث. ومن هنا ظهرت قضية الحلول والاتحاد، الكثير من الناس يعتقدون بأن الله قد حل في أي شيء، حتى يقول قائلهم وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسته، جعلوا هذا الأمر. فأولئك مثل ابن الفارض ابن سبعين، وكذلك أيضا ابن العربي وغيرهم، كلهم ذهبوا إلى هذا من أصل هذا التقعيد الذي قد ذهبوا إليه، بأن الله متحد في خلقه وأن الله قائم بماذا بخلقه. ووقعت بين محمود بن سبكتكين وكذلك أيضا ابن فورك مناظرة في هذا الباب، مناظرة في قضية أين الله، فذاك يقول في كل مكان وذاك يقول له في السماء. كان محمود بن سبكتكين يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو من أئمة الإسلام في وقته ومن أفضل أمراء الإسلام، وهو الذي قام على يديه تحرير الصين وتلك المناطق، هو الذي قام بتحرير تلك المناطق، محمود بن سبكتكين والهند وما إليها. فكانت المناظرة بينهم، فذاك يقول الله في كل مكان وذاك يقول الله في السماء. فقال له، فألزمه بإلزامات كثيرة جدا، يعني هل تقول بأن الله عز وجل حتى في المكان القذر؟ فالتزم بنا. وكان منه آخر أمر أنه حكم عليه بالقتل فقتله، فكان بماذا فقتله بعد ذلك. فهذا إذن، وهذا يقول من الأسئلة، لما دخلت مرأة كانت تبع للجهة بن صفوان الكوفة، فقالت دلوني على عالم الكوفة من هو؟ قالها أبو حنيفة. فدخلت إلى أبي حنيفة فوجدته يحدث من أحاديث، فقالت له يا أبا حنيفة ماذا تفعل؟ أين ربك فقد أضعت عمرك يعني في أي شيء؟ قالوا فدخل أبو حنيفة سبتا لم يره طلاب، وألف كتابه الفقه الأكبر لأبي حنيفة، وبعض ينسبه لأبي مطيع، لكنه ألف كتابه وأثبت فيه بأن الله بماذا في السماء، وخرج من هذا. وكانت هذه عقيدة الأئمة كمالك وأحمد والشافعي، كلهم يقولون بهذا الأمر أبو حنيفة بأن الله سبحانه وتعالى في السماء عالم على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى. فهذه إذا عقيدة بماذا السلف في هذا الباب. وهذا طبعا كما ذكرنا أنه ألزمه بلوازم، يعني إذا قلت الله في كل مكان ستقول بأن الله حتى في الحمام تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا والله في كذا والله في كذا. وهذا لا شك أن ربنا سبحانه وتعالى بائن من خلقه بائن من خلقه، فينبغي أن نفرق بين الخالق والمخلوق. الحلاج يا أخواننا معروف الحلاج ويعدونه من مفكري الفلاسفة، هذا عندهم النظرية التي تقول بالناسوت واللاهوت، الناسوت أي الإنس المقصود به واللاهوت هي مرتبة الإله، يقولون بأن الإنسان يرتقي قد يرتقي من الناسوت إلى اللاهوت حتى يصير إلها يحل الرب فيه فيصير بعد ذلك بماذا إلها. وهذه هي نظرية النصارى الذين يقولون بأن الله ثالث ثلاثة وغير ذلك بماذا من هذه الأشياء، وكان الحلاج سبب قتله مثل هذا التصور الذي ذهب به، ويقول بأن الله حل في خلقه، بأن الله بماذا حل في خلقه. وهذا الأمر عده العلماء في ذاك الوقت بأنه من الكفر والردة، وقتل الحلاج بسببه، وقتل بماذا الحلاج بسببه. فعقيدة الأشاعرة تقول بهذا الأمر بأن الله في كل مكان، كما ذكرنا الأمر ليس لماذا بصحيح بل ما عليه السلف بأن الله في كل سبب. قال وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء، أن إلههم بماذا في السماء. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك. فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمه الله على نقله وقبلوه، ولم يتعرضوا لربه ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. سئل مالك ابن أنس فقيل له يا أبا عبد الله الرحمن عرش استوى كيف استوى، فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج، ثم أمر الرجل بأخرج. لماذا أخرج يا أخواننا؟ العلماء يقولون بأن الإنسان قد يشبه على الناس أمر دينه فيأتي إلى مثل هذه الأشياء ويحاول أن يلبس عليه ويغير له المعاني. وذكر بعضهم أنها وقعت لصبيغ، يأتي إلى بعض الآيات والصفات ويذكرها في عهد عمر رضي الله عنه، صبيغ العسل يعني. فدخل صبيغ إلى عمر رضي الله عنه فصار يتكلم والذاريات ذروة ويريد أن يشبه على بعض الناس، فقام له عمر قال أنت صبيغ؟ قال نعم أنا صبيغ. قال ارفع العمامة، فرفع العمامة فوجد رأسه ليس بمحلوق. قال أما لو أني وجدته محلوقا لضربت عنقك، لنسيم الخوارج طبعا كانت حلق الرأس هذا، لضربت عنقك. ثم بعد ذلك أخذه عمر رضي الله عنه وجلده وضربه حتى أغمي عليه، ثم سجنه في بئر. وفي اليوم الثاني أخرجه عمر وجلده حتى أغمي عليه ووضعه في البئر. اليوم الثالث أخرجه وجلده حتى أغمي عليه ووضعه في البئر. اليوم الرابع أخرجه قال كيف يا أبي المؤمنين، إن أردت قتلي فأحسن قتلي، وإن أردت أن تذهب ما في رأسي فوالله قد ذهب ما في رأسي. فأخذ عمر بعد ذلك ونفاه إلى البصرة، ونفاه بماذا إلى البصرة. فلما مات عمر أتوه القدرية وقال قم يا صبيق قد جاء وقتك، قد مات عمر وكذا. فقال الصبيق عليه رحمة الله أدبني العبد الصالح عمر رضي الله عنه، وترك بماذا مقالة أولئك الناس. فهذا كان بماذا من تأديبه عليه رحمة الله تعالى له. فهنا مالك من هذا الباب أنه أمر بإخراج هذا الرجل لئلا يلبس على الناس دينه، لا يلبس بماذا على الناس دينه. الله عز وجل القرآن العربي مبين واضح وظاهر الأمر. ولذلك يذكر عن أبي المعالي الجويني، يوسف بن عبد الله الجويني أبو المعالي إمام الحرم، أنه سبب الهداية لما رجع إلى السنة من قول الأشاعرة، قال تأملت في قوله تعالى آمنتم من في السماء وغيره من الآيات، فوجدت الخطاب للكل يشترك فيه العالم ويشترك فيه الفلاح ويشترك فيه الكبير والصغير وكلها بكلمة واحدة. فإذا كان فلا بد أن يكون الخطاب على ظاهره بما هو فيه، فما ينبغي يأتي إنسان يقول لا غير هذا المعنى الذي قصد به العلماء ولم يقصد به عامة الناس. قال فلما تأملت في ذلك وجدت أن القول ما ذهب إليه أهل السنة في هذا الباب. وكذلك ما وقع بالمعالي الجويني أنه أتاه أحد العلماء يناظره في قوله تعالى الرحمن العرش استوى وكذا، فحاول أن يؤول، فقاله يا إمام تأتي إلى حاجة الناس، قال إلى الداعي، إلى دعا ربه سبحانه وتعالى، هناك شيء يدفعه إلى السماء فيرفع يده إلى السماء، كيف ذلك؟ فوضع ابن معاذ الجويني يديه على رأسه ثم قال: إنها الحيرة، إنها الحيرة، ليس لنا أمر إلا الحيرة. ولذلك أن الله عز وجل في السماء نقول هو بالكتاب والسنة وبالفطرة وبالعقل، كلها تثبت ذلك. الفطرة الطفل الصغير مباشرة يعرف من فطرته بأن الله في السماء، والكثير من يقول أين الله، يشير بإصبعه في السماء، أن الله في السماء. وكذلك أيضا بالعقل، أن الله سبحانه وتعالى في العلو، وبالكتاب والسنة، وأجمع العلماء على ذلك. فيجب أن يعتقد المؤمن بأن ربه سبحانه وتعالى بماذا في السماء. أما من يذكر عن بعض الفرق بأنه خلاف ذلك فكله مردود بالأدلة السمعية والعقلية والفطرية لدى الناس، أن هذا الأمر مردود، ولا بد من إثبات بأن الله سبحانه وتعالى بماذا في السماء استوى على عرشه بالوجه الذي أراد كما أراد، لا يدخل في ذلك بماذا تأويل ولا غير ذلك. في سؤال إخواننا في صفة العلوم، نقف عند هذا الحد، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الشيخ حفظك الله، صفة العلوم صفة ذاتية، وصفة الاستواء صفة فعلية. نعم. الله يختارنا عليكم.